الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس انتبهوا معي جيدا فيه. هذا الدرس التاسع في القراءة والتعليق على المنظومة البيقونية، وإن شئت على متممة المنظومة البيقونية. حديثنا اليوم سأتكلم عن الانقطاع، لن نعلق على الأبيات هذا ستشرح وحده، لكن هنا أبين لك الانقطاع عموما في الإسناد. الانقطاع في البيقونية مبدئيا موزع، ليس في محل واحد، وفي المتممة جمعتها على ما زدته عليها بفضل الله. وعموما الانقطاع من القطع، قطع الشيء، فصله، فالانقطاع الانفصال عكس الاتصال. وعليه فهو من حيث الجملة عندي حديث متصل أو حديث منفصل منقطع. من حيث الجملة في مبحث الانقطاع عندي إما اتصال فهو متصل أو انقطاع فهو منقطع. وهذا المتصل يقع في كل خبر، يعني سواء كان مرفوع متصل وهو المسند كما سنأخذه، أو كان موقوف متصل، أو كان مقطوع متصل. ولذلك سيأتي في التعليق على قوله للمصطفى ولم يبن، أن لو قلنا للمنتهى ولم يبن يكون أولى، لأن المقطوع منه منقطع ومنه متصل، الموقوف منه منقطع ومنه متصل، وهكذا. والمتصل والمنقطع مثله أيضا، يقع في المرفوع والموقوف والمقطوع، وهو على نوعين، إما أن يكون انقطاعا ظاهرا أو أن يكون انقطاعا خفيا غير ظاهر. الانقطاع الظاهر في أربعة أنواع، لأن الانقطاع من حيث محله إما أن يكون في أعلى الإسناد فهو المرسل، أو في أسفله يعني من جهة المصنف فهو المعلق، أو في وسطه إن كان في موضع فهو المنقطع، أو في موضعين أو أكثر على التوالي فهو المعضل. فالمنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد من وسط الإسناد، أو في موضعين لا على التوالي، فإن كان في موضعين فأكثر على التوالي فهو المعضل. فالمعضل هو الانقطاع في موضعين فأكثر من وسط الإسناد. وأما المرسل فهو انقطاع في أعلى الإسناد فوق التابعي، أو هو مرفوع التابعي صغيرا كان أو كبيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المعلق فمن جهة المصنف في أول الإسناد، سواء أسقط راويا أو راويين أو أكثر، يعني مثلا كان يقول البخاري قال مالك أو عن مالك، أو أن يقول عمن هو فوق مالك عن أبي هريرة، واضح؟ أو حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله معلق كأنه شيء علق كما ذكرت لكم قبل. والمنقطع غير الظاهر نوعان، مدلس ومرسل خفي. المدلس التدليس سندرسه بعده ستة أنواع، لكن الذي يعنيني ها هنا هو أن يروي الراوي عمن سمع منه، أو أن يروي التلميذ عن شيخه ما لم يسمع منه بلفظ موهم. لماذا نقول بلفظ موهم؟ لأنه لو روى ذلك بلفظ صريح يكون كذابا، والمدلسون هؤلاء ليسوا كذبة بل منهم أئمة، ولهم أسباب في التدليس، منها ما يعذر فيه صاحبه ومنها ما لا يعذر. المرسل الخفي أن يروي عن معاصره الذي لم يسمع منه أو أصلا لم يلتقه بلفظ موهم. ليه قلنا بلفظ موهم؟ لأن لو قال أنه سمعه يكون قد كذب. وكل منقطع فهو ضعيف، سواء كان انقطاعه في أول الإسناد أم في وسط أم في أخيره، أو كان ظاهرا أو كان خفيا. ولا يلزم من الاتصال الصحة، فقد يكون الراوي ضعيفا، يعني الإسناد عندي متصل ولكن فيه ضعيف أو ضعفاء، أو أن يكون المتن شاذا أو معلا ونحو ذلك. سيأتي معنا الشاذ والمعل، أنا عندي ممكن تعلي لفظة مثل مثلا ويأخذ الأرض بشماله، أو عندي ممكن يكون جملة مثل حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، وممكن يكون في الخبر كله كحديث خلق الله التربة يوم السبت، لأن هذا الحديث فيه أن وإن كان هناك نزاع في هذا فيه أن الخلق في 7 أيام والله عز وجل ذكر أنه في 6 أيام. على كل الذي أريد أن أقول أن الاتصال لا يعني دائما الصحة، وأيضا الانقطاع لا يعني دائما الضعف، لأنه قد يكون منقطعا في هذا السند متصلا من أسانيد أخرى، ويصح كما قلنا قبله بالشواهد والمتابعات فيكون صحيح لغيره أو حسن لغيره. تنبهوا معي لهذا. طيب مثال المنقطع ما أخرجه أبو داود في سننه بسنده إلى الحسن أن عمر جمع الناس على أبي يعني في التراويح يصلي لهم 20 ليلة. طب هل الحسن رضي الله عنه ورحمه أدرك عمر رضي الله عنه؟ لا. فإذا هذا منقطع، هذا منقطع، لأن بين الحسن وبين عمر راوي، فهذا منقطع. مثال المعضل ما رواه مالك عن معاذ بن جبل قال آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل. وبين مالك ومعاذ راويين أو أكثر، راويين بين راويان على الأقل، فهذا معضل. الله أكبر الله. ومثال المرسل ما رواه الشافعي بسنده عن مجاهد أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك. طب مجاهد تابعي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل، والمرسل من الضعيف. مثال المعلق، عند المعلق كما سيأتي معنا مجزوم أو معلق بصيغة الجزم ومعلق بغير صيغة الجزم أو بصيغة التضعيف أو التوهين. بصيغة الجزم قول البخاري في كتاب الصوم وقال صلة بن زفر من التابعين عن عمار من صام، عمار بن ياسر رضي الله عنهما، من صام يوم الشك اليوم الذي بين رمضان وشعبان، هل هو شعبان ولا رمضان، يوم مشكوك فيه، فقد عصى أبا القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث معروف، وهذا الحديث وصله الترمذي وغيره، وهو حديث ثابت صحيح، حديث ثابت صحيح. مثال المعلم بصيغة التضعيف والتوهين قوله أيضا البخاري في كتاب الزكاة وقال طاووس قال معاذ بن جبل لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص، ثياب خميص أو أوليس من الصدقة. وإسناده إلى طاووس صحيح، لكن طاووس لم يسمع من معاذ فهو منقطع والمنقطع ضعيف. تنبهوا هنا معي في المثال المنقطع هذا، هذا مرفوع إلى عمر فهو موقوف، لكنه موقوف منقطع، موقوف منقطع. المرسل هذا مرفوع ولكنه مرفوع مرسل، مرفوع مرسل لأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المعلق بتاع صلة عن عمار، عمار إذا موقوف صحابي ولكنه معلق، لأن البخاري قال وقال صلة، والبخاري لم يدرك صلة، والبخاري لم يدرك صلة وإن كان الحديث وصله الترمذي وغيره. وأيضا قوله وقال طاووس ولم يدرك طاووس، واضح. وفي المعضل رواه عن معاذ بن جبل فهو موقوف لكنه معضل. المثال المدلس، أشهد أن لا إله إلا الله ما رواه أبو عوانة في مستخرجه عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلان في النار ينادي يا حنان يا منان. قال أبو عوانة قلت للأعمش سمعت هذا من إبراهيم؟ قال لا، حدثني به حكيم بن جبير عنه. إذن هو روى عن شيخه إبراهيم التيمي شيئا لم يسمعه منه، فهنا دلس. ومثال المرسل الخفي ما رواه الترمذي في العلل الكبير، لأن له العلل الكبير مستقل وله العلل الذي في آخر جامع الترمذي. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا هشيم أنبأنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. هذا الحديث موجود في البخاري، هو حديث صحيح، لكن انظر إلى هذا الطريق الذي رواه أبو عوانة أو رواه الترمذي في العلل الكبير، فظاهره الاتصال أن يونس بن عبيد معاصر لنافع، لكن قال البخاري ما أرى يونس بن عبيد سمع من نافع. نعم عاصره ولكنه لم يسمع منه، فهذا يكون مرسلا خفيا، يعني هذا دقيق. بعض الملحوظات، قد يكون إسناد الحديث ضعيفا ولكن يشهد له غيره أو يتابعه غيره فيقوى. المسألة الثانية، أهل العلم قد يختلفون في تصحيح بعض الأحاديث أو تضعيفها ونحو ذلك، فالأحاديث على قسمين كبيرين، مجمع عليه ومختلف فيه، مجمع عليه على نوعين، مجمع على صحته ومجمع على ضعفه، والمختلف فيه هو الذي فيه اجتهادات أهل العلم. وغدا إن شاء الله عز وجل نأخذ الأبيات نعلق عليها، وصلى الله على النبي المصطفى.